وهذا أيها الأحبة هو الشريط السابع، أنه يسن إضجاع الضأن وكذلك المعز وكذلك البقر، هذه الثلاث يسن إضجاعها، ولكن على أي الجنوب؟ حسب ما هو أسهل للذبيحة، فالذي يعمل باليمين الأيسر للذبيحة أن يضجعها على اليسار، والذي يعمل باليسار الأريح الأيسر للذبيحة أن يضجعها على اليمين، والمقصود إراحة الذبيحة. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير، لأنها لم تذكر التكبير، قال بسم الله ولم يذكر التكبير، وفي حديث أنس السابق أنه سمى وكبر، فدل ذلك على أن التكبير ليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن أن يدعو الإنسان بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، ولكن هل يقال إن هذا مشروع في كل عبادة أو فيما ورد به النص فقط؟ الظاهر الثاني، لأننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته قال اللهم تقبل، وإنما كان يستغفر ويقول اللهم أنت السلام، وهذه الجملة أنت السلام هي في الحقيقة تتضمن الدعاء بالقبول، لأن قوله اللهم أنت السلام توسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه السلام ليسلم له صلاته، وهذا يعني دعاءه بإيش؟ بالقبول، لكنه ضمن. ومن فوائد هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث سأل الله أن يتقبل من أمة محمد، وهل المراد أن يتقبل من أمة محمد أضاحيها أو عموما؟ أما ظاهر أما القرينة فتدل على أن المراد الأضاحي، وأما اللفظ فيدل عمومه على أنه عام في كل شيء يتقبله الله عز وجل. طيب لو أن الإنسان أتى بهذا الدعاء بغير هذا الصيغة وقال يا رب تقبل مني مثلا، هل يجزئ؟ نعم يجزئ، لكن الأفضل المحافظة على اللفظ الوارد في كل الأدعية، كل الأدعية يعني يحسن أو يصلح أن تقتصر على المعنى ويجزئ، لكن الأفضل مراعاة اللفظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه. من كان له سعة أي قدرة على الأضحية فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، والنهي هنا الأصل فيه التحريم، وأنه يمنع من قربان المصلى، لأن من كان التاسع فصلى ولن ينحر فقد خالف قول الله تعالى فصلي لربك وانحر، حيث قرن النحر بالصلاة. هذا الحديث اختلف علماء الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، يقول إن الأئمة رجحوا وقفه والحاكم صحح على أنه مرفوع. ومر علينا قاعدة أنه إذا اختلف الناس في الحديث أم مرفوع هو أم موقوف وكان الرافع له ثقة أخذ بالرفع، فهل نقول إن هذا مثله؟ الجواب لا، لأن العبارات التي يخلقها العلماء رحمهم الله ليست في كل مكان وفي كل سياق. مر علينا قاعدة تشبه إذا تعارض مثبت ونافي أخذنا بقول المثبت، وسبق لنا في رفع اليدين في السجود أن ابن عمر قال كان لا يفعل ذلك في السجود، وأنه مقدم على الحديث الذي ورد أن الرسول كان يرفع إذا سجد، لأن ابن عمر هنا نفيه إثبات في الواقع، لأنه رضي الله عنه تتبع الصلاة يشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع عند التكبير تكبير الإحرام عند الركوع وعند الرفع منه ثم يقول ولا يفعل. هذا لا يمكن أن يقال لعله لم يطلع، لأن أصل تقديم المثبت على النافي هو أن النافي نقول لا ليس عنده علم، النافي ليس عنده علم، فإما نسي وإما جهل، لكن هذا ما يمكن، لا يمكن أن يقال ليس عنده علم. ليش؟ لأنه فصل وبين. ولا يمكن أيضا أن يقال نسي، لأنه يبعث أن ينسي جملة، أن ينسى جملة من ثلاث جمل أو أربع. على كل حال كلام العلماء في بعض الأحيان ليس على إطلاق. هنا نقول تعارض رافع وواقف، فمن نقدم؟ الأصل نقدم الرافع، لأن الرافع لا يناقض الواقف، إذ أن الراوي قد يسوق الحديث خبرا وقد يعمل به حكما، إذا عمل به حكما فهو موقوف، وإذا ساقه خبرا فهو حديث مرفوع. لكن هنا قرينة تدل على أن الوقف أرجح، منها الموازنة. الموازنة، ابن حجر يقول الأئمة رجحوا وقف، ومعلوم أن الأئمة أقوى من الحاكم وحده. ثانيا أن أبا هريرة رضي الله عنه تولى إمارة المدينة، صار أميرا في المدينة، فيمكن أنه رضي الله عنه يرى وجوب الأضحية أو يرى تأكده، ومنع من لم يضحي مع الساعة أن يقرب المسجد إيش تعزيرا، تعزيرا له. فهذه قرينة تؤيد أنه موقوف، وكون الأئمة هم الذين رجحوا وقفه وانفرد الحاكم برفعه أيضا يؤيد أنه موقوف. أما ما يستفاد منه فقد استدل به من يرى أن الأضحية واجبة، ووجه الدلالة تعذير من لم يضحي بمنعه من المسجد، ولا تعذير إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وأجاب من لم يرى ذلك، من لم يرى الوجوب، بأن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وليس بحجة، فلا يدل على الوجوب. ومر علينا بالنسبة لحكم هذه المسألة أن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى وجوب الأضحية، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومن فوائده سواء كان مرفوعا أو موقوفا أن من لم يجد فلا واجب عليه، من لم يجد فلا واجب عليه، وهذا هو الذي يشهد له القرآن والسنة أيضا. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في الأوامر. وفي النواهي قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فنقول في هذا الحديث دليل على أن من كان غير قادر على الأضحية فإنها لا تجب عليه، وهذا موافق للقاعدة العامة، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ومن فوائد هذا الحديث جواز تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة، بقوله فلا يقربن مسجدنا. وفي هذا إشكال، لأن العلماء قالوا يحرم التعزير بالمحرم، فقياسه أن يحرم التعزير بترك الواجب، بترك الواجب. قالوا مثلا لو أن الأمير عذر عاقيا بحلق اللحية كان هذا حراما عليه، لأن حلق اللحية حرام. وكان بعض الرواة الظلمة فيما سبق بعض الأمراء يعذر بهذا، إذا فعل الإنسان معصية عذره بحلق لحيته، وماذا يصنع المحلوق؟ نعم يتلثم حتى لا يرى إذا اضطر إلى الخروج، وإلا بقي في بيته خوفا من إيش؟ من الفضيحة. أما الآن نسأل الله السلامة. فكما تعلم يأتي الإنسان ووجهه أوسع من جسمه وهو حالق اللحى لا يبالي، نسأل الله العافية، نسأل الله لهم الهداية. طيب، يقول أنه لا يجوز التعذيب بفعل المحرم ولا بترك الواجب، فيجاب عن ذلك أن ترك الواجب هنا فيه مصلحة، وهو أن غيره يكون منع هذا الرجل من قبال المسجد يكون نكلا له، ثم إن بإمكانه أن يقوم بالواجب إذا قلنا بوجوب الرضيع. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبح، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. في هذا الحديث يقول جندب رضي الله عنه: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته نظر إلى غنم. فيه دليل على جواز نحر الأضاحي وذبحها في المصلى، يعني لا في مكان الصلاة ولكن حوله، حتى والحكمة هو أن إظهار الشعيرة، لتكون الصلاة مقارنة للنحر في الزمان والمكان ولإظهار الشعيرة. وهذه السنة تركها الناس من زمان من أزمنة المتطاولة، لكن هي سنة لا شك. وسمعت أن بعض الناس في بعض القرى يقومون بهذه السنة، يخرج الإمام ما يريد أن يضحي به ويربطه حول المسجد، فإذا انتهت الصلاة والخطبة ذبح، وهذا طيب. لكن في الوقت الحاضر لو قال قائل: يلزم من هذا، أي من دعوة الناس إلى فعل هذه السنة، يلزم على ذلك مفاسد، وهو أن هذه الأضاحي ربما تشغل المصلين بأصواته، بعير ترضي وشاة تفغي أيضا، وبقرة أيضا لها خوار، ويكون في ذلك تشويش على الناس. ثم إذا ذبحت في هذا المكان لازم من ذلك من الدماء والأذى والقذر ما يصعب معه أن يعالج. ثم ربما تختلف هذه الأضاحي، تختلف بعض البعض، ويحصل عند ذلك نزاع، هذا يقول أضحيتي هذه ولا يقول أضحيتي هذه. فعلى كل حال نرى أنه إذا خيف من هذه المفاسد أن يقال تبنى على القاعدة العامة، وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، على أن هذا ليس بسنة لكل أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر بعض الصحابة الذين ضحوا في بيوتهم، أقرهم على ذلك، هو لم يأمر أن تذبح في المصلى ولكن فعل. وهذا أيضا مما يهون المسألة، إذا قلنا مثلا إن هذه سنة أميتت، والسنن إذا أميتت يجب أن تحيا ويكون إحياؤها واجب، نقول الحمد لله الرسول علم أن بعض المسلمين ذبح في مكانه. ومن فوائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه الضمان بذبح شاة مكانه، وتأمل قوله مكانها لتستفيد منه أنه لا بد أن يكون البدل مثيلا للمبدع. طيب فإن كان أحسن كان أول. ومن فوائد هذا الحديث أن العبادة إذا أديت قبل وقتها فإنها لا تزل ولو كان عن جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. وعلى هذا فلو أن الإنسان صلى الظهر قبل زوال الشمس ظن منه أن الشمس قد زالت أو أنه يجوز أن يصلي قبل الزوال فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تجزئه نافلة، تجزئه نافلة، لأنه لم يوجد في الصلاة ما يبطلها إلا أنها قبل الوقت فتكون نافلة له. ولهذا من عبارات الفقهاء في هذا الموضع ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. وهذا ضابط، ينقلب نفلا ايش؟ ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. فائتة لم تكن يعني الانسان ظن انه نسي صلاة الظهر فصلىها بناء على انه نسي ثم تبين انه قد صلىها، نقول الثانية تكون نفلا. وكذلك الفرض قبل دخول وقته اذا ظن ان وقته قد دخل وصلى فانه يكون نفلا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث بان في الحديث الاتي او الذي لم ياتي لكنه مفهوم، صرح بأن الشاة بأن الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة فإنها شاة لحم، وعلى هذا فتكون فلا تكون عبادة، فلا تكون عبادة. والفرق أن الأضحية لا تصح نفلا ولا فريضة قبل دخول الوقت، وأما الصلاة فلا فريضة قبل دخول وقتها فإنها تكون نافلة لأن النفل يجوز إيش في غير وقت الفريضة. هذا هو الفرق. ومن فوائد هذا الحديث وجوب البدل في من على من ذبح قبل الصلاة. الدليل فليذبح واللام للأمر، ويقاس على ذلك من أتلفها بغير نية التقرب فإنه يلزمه ضمانها. يعني لو عين شاة على أنه أضحية ثم ذبح لضيف نزل به فإنه يجب عليه أن يذبح أضحية بدلها مكانه، يعني بمعنى أن الأضحية البدل تكون مثل المبتل من جهة الحسن والطيب، وإذا كان أطيب فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الذبح على اسم الله لقوله ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وسبق لنا أن التسمية شر، وأنها لا تحل الذبيحة بدون تسمية سواء تركها ناسيا أو جاهلا أو عامدا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه إذن من شروط الأضحية أن تكون في الوقت، في وقت الذبح، ووقت الذبح لا شك أنه من بعد الصلاة، وينتهي على القول الراجح بغروب الشمس ليلة 13. وهل يشترط أن يكون الذبح بعد خطبة الإمام؟ لا، هذا الحديث يدل على أنه ليس بشرط لقوله من ذبح قبل الصلاة. وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟ لا أيضا، العبرة في الصلاة. وهل يشترط أن يكون مصليا؟ لا، يعني لو ترك الصلاة ولكنه يسمع أداء الصلاة وسمع الإمام يسلم وعنده أضحية فهل يجوز أن يذبحها؟ نعم، لأن الصلاة ليست شرطا، ليس الشرط الصلاة ليس شرطا للأضحية، بمعنى أنه يجوز أن يضحي من لا يصلي عليه. نعم. إذا وعد قبل الوقت فقد الشيخ أو بعض العلماء أن يجوز دفع الزكاة قبل الوقت. أنا أصل تمام حول الزكاة شرط وليس بسبب، شرط يعني أنه يشترط لوجوبها تمام الحول وليس سبب، السبب ملك النصاب. ولهذا لو أن الإنسان عنده دون النصاب وتوقع أنه يملك النصاب في هذا الحول وقال أقدم الزكاة لما أتوقعه من تمام النصاب، هل يجزئه؟ لا. لا، فهذا هو الفرق. نعم. كان باللفظ الوارث أفضل. نعم. وقد جاء شيء حديث لأن الصحابة يستيقون من حديث أشكال النوم. نعم. لأن الصحابة إيش؟ لأن الصحابة يعني ينكرون أو على ما يستطيع أن يكون أفضل في حديث النوم وأن وظيفة أفضل قال الرسول فقال حديث البراهيم. أفهمت سؤالك؟ في حديث البراء بن عازب أن الرسول علمه ما يقول عند نومه، فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسل، والرسول قد علمه وبنبيك الذي أرسل، فهذا ليس دليل على أنه يجب يجب التقيد باللفظ، لكن فعل البراء رضي الله عنه يتعير به المعنى، لأنه إذا قال برسولك الذي أرسلت من هو؟ جبريل. جبريل الرسول أو محمد يحتمل إذا قال رسولك الذي أرسلت، لكن إذا قال بنبي الذي أرسلت ارتفع الاحتمال وصار المراد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا ما يحتمل، الرسول خاطب وأحسن من أمته. ها أيهن في المذكرات ما هو؟ ها إيش وقت الذبح يعني ينتهي بغروب الشمس؟ لا لا بغروب الشمس يوم الثالث عشر، بغروب الشمس يوم الثالث عشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا آدم في رجل ذبح قبل الصلاة جاهلا، ذبح الأضحية قبل صلاة العيد جاهلا؟ الدليل كيف نجيب عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ إذا قلنا لا تزني فكيف نجيب عن هذه الآية؟ قلنا هذا لا يؤاخذ، لا يأتم بذبح قبل الصلاة، يعني انتفاع المؤاخذة حق، لكن هنا لأن إذبح المال فيجب عليه كما يلزم، لأنها عبادة مؤقتة. وقت فعل قبل الصلاة. نعم. ماذا تكون الشاة التي ذبحها قبل الصلاة؟ شاة لحم، يعني يجوز يبيعها، يبيع اللحم، يجوز يبيع اللحم مو لحم وضحية. لا الآن ما أصلاً أكثر أحسن بارك الله فيك. لا جيد بعض الناس إذا تدعمت عليه تقاعد. إذن هي شاة لحم يبيعها ويفعل فيها ما شاء. ما فائدة قوله مكانها الأخ؟ أي نعم أنت اللي صار فيك لسه مع هذا الشخص اللي إنه وش فيها؟ فيها عيب. يلا ارفع ارفع هو أجل. ما فائدة قوله مكانها؟ نعم أي مساوية لها أو أحسن منها؟ أحسن. طيب لماذا لا نقول يكفئه أدنى يكفيه أدنى مسبق علي؟ لأنها قد تلبس العبادة قد شرع فيها قدم لا يقول الحديث أصل الحديث. إيه لكن لماذا ما حكمة عشان نعرف حكمة في لا أنه أنه لا يكفي أدنى مسلم لقوله مكان. إيه ما يخال ما الحكمة ما هو ما الدليل الحكم ثابت الآن معروف لأن البدل يأخذ حكم المتمين نعم لأنه أخذ كان ايش يعني لما اوجبها صارت نذرا هذا وجه. الوجه الثاني انه اتلفها على اهلها اتلفها باختيارها فيجب عليه ضمانها بمثلها او احسن. طيب هل سبق لنا ما يدل على انه ينبغي ان تكون الوضحية في المصلى؟ حسن نعم فؤاد لا تنسى ذكرنا هل مر علينا انه يسأل من السنه ما هو ما أعرف من أين جئت بهذا؟ نعم. كما أنه ليس بسنة. لأنه إن كان سنة فلابد إلى أموت من أشياء. إيه لكن هل ورد من الرسول في عهد الرسول أنها تذبح في مكان الصلاة؟ حصل هذا. حصل ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى نظر إلى غنم قدوم بها. أحسنت. بارك الله فيك. لكن مع ذلك لا نقول انه مؤكد بدليل الرجل الذي ذبح في بيته قبل ان يصلي فلم ينهه الرسول ولم يقل صلوا ولم يقل اذبحوا في المسجد او في المصلى. نبدا درس الليله. قالوا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا. لكن قبل ان نبدا الشرح هذا نبدا في قضية الساعة أعلنت الجرائد كما فهمه بعضكم أو كما علم به بعضكم أن الليل سيكون كسوف أليس كذلك؟ ونحن نظرنا إلى القمر مبدرا كعادته. لكن الظاهر أن الكسوف عند الفلكيين غير الكسوف الشرعي. الكسوف عند الفلكيين إذا حصل ظل الشمس ظل الأرض بين الشمس والقمر قالوا هذا كسوف ويضعف به نور القمر يعني ضوء القمر يضعف شوي يضعف قليلا أو كثيرا حسب هذا الحال. أما الكسوف الشرعي فهو أن يظهر ويبرز ويعرفه الناس بحيث مثلا ينسلم ربع القمر نصفه أكثر أقل المهم يراه الناظر. وكذلك في الشمس لأن الرسول قال إذا رأيتموه فلا بد من الرؤية ولا يكتفى بقول الفلكيين لأنه فهمنا حسب الليلة هذه أن الفلكيين لهم اصطلاح والشرع له اصطلاح آخر فلذلك لم نعبر بقولهم مع أننا نرى أنهم صادقون في حسابهم لأن هذا شيء يدرك بالحساب كما هو معروف. ولهذا أنكر أهل العلم على أولئك القوم الذين يقولون إنه لا يعرف الحساب، وقالوا إن هؤلاء يريدون أن ينتصروا للشرع وهم في الحقيقة أساءوا إلى الشرع. لأن الإنسان إذا علم أن الشرع يمنع مثل هذا وأنه لا يعرف الحساب سوف يصدق الحساب ويكذب الشرع، فيكون في هذا ضرر كبير على الشرع. ولذلك يجب على الإنسان التثبت في هذه الأمور، وأن الأمور الحسية المعلومة بالحس لا يتسارع في فهمها الخاطئ بالنسبة للشرع فيقول هذا لا يمكن. نبه على ذلك بعض أهل العلم ومنهم الغزالي، ما هو الغزالي؟ غزالي عصرنا، الغزالي أبو حامد الغزالي المتقدم، قال إن الإنسان الذي عنده علم في هذه الأمور يصدق بما ولا ويكذب بالشرع ففيه خطر. وهذه قاعدة في كل شيء، كل شيء يثبت حسا فإنه لا يجوز أن يكون الشرع معارض له إطلاقا، لأن الشرع لا يمكن أن يناقض ما هو محسوس أبدا، ومن ظن المناقضة فهو خاطئ في فهمه، لأن الحسية دلالته قطعية والشرع قطعية أيضا وبعضها ظني كما هو معروف، فلا يمكن أن يتعارض قطعية أبدا، لأنه إذا تعارض صار غير قطعي. فأحببت أن ننبه لهذا، لأنه ربما يجي مثل هذا الشيء في المستقبل فيتسرع بعض الناس ويصل، كما ذكرنا لكم أن بعض الناس تسرع وصلى صلاة الكسوف ليلة 20 أظن أو 19 أو 20. أي نعم. لا لا لا، هم حسب كلامهم من بداية يعني شدته أظن من السابعة إلى الثامنة، هذه شدته. هذا ما سمعته، ما قرأت الأصل الآن. وعن البراء بن عازب قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا. هذا الحديث روي على عدة أوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، سئل ماذا يتقى من الضحايا فأجاب أربع وأشار بأصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فحج هذا القول وبالإشارة أربع. ولا يبعد أن يكون سئل وهو يخطب فأشار ثم نقل الراوي المقصود منه وهو بيان ما لا يجوز في الضحايا، أرضا لا تجوز في الضحايا. لا تجوز، هل المعنى لا تجزئ أو المعنى لا تحل؟ أما ظهر اللفظ فهي لا تحل، وهذا ظهر اللفظ، ويحتمل أن يكون المراد بنفي الجواب نفي العزة، نفي العزة، لكن نفي الجواز هو المطابق لظاهر الحديث والمعنى يقتضيه أيضا، لأن هذه المعيبات لو تقرب بها الإنسان على أنها ضحايا صار كالمستهزئ بآيات الله، وحينئذ يكون هذا إيش؟ يكون هذا حراما ولا شك. فإذا وردت لا تجزئ، إذا كان في إحدى الروايات لا تجزئ، صار المعنى أنها حرام، أن يحرم التقرب إلى الله تعالى بها، لأن ما يسخطه الله لا يجوز أن يتقرب به الإنسان إليه سبحانه وتعالى. وصار المعنى أيضا لا تجزئ. في الضحايا، قول في الضحايا جمع ضحية، وهي ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله تعالى، سواء ذبح في الضحى أو بعد الظهر أو بعد العصر أو في الليل. أولا العورة البين عورها، العورة البين عورها، قد يقول متحذلق المراد بالعورة هنا ما كانت معيبة، لأن العورة هو العيب، ولكن نقول ليس كذلك، لأنه ذكر أشياء بعدها كلها معيبة، فالمراد بالعور هنا عور العين. العورة البين عورها، لم يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام العور، بل قال البين عوره، فبماذا يكون بيان العوره؟ هل هو بالمشي او برؤيه العين؟ بالمشي، لان العوره مشيها ليس كمشي الصحيح، تجدها تخضع رقبتها قليلا ليكون النظر مسلطا على ما امامها، لانها لا تنظر الا من جانب واحد، فاذا ادققت النظر وجدت انها تقول كذا علشان تنظر تماما. او المراد النظر البين عورها بالرؤية. فبماذا؟ قال العلماء: يكون بيان العور بواحد من امرين، اما ان تكون العين قد نتأت، واما ان تكون قد انخسفت. نتأت يعني بردت، البعض احيانا يكون العور يبرز كانها غده زائده، او انخسفت يعني غارت. وبناء على ذلك لو كانت لا تبصر بالعين لكن من راها لا يرى انها عوراء فانها تجزئ. الثانيه: المريضه البين مرضها. المريضه ايضا لم يطلق الرسول عليه الصلاه والسلام لئلا يشق على الامه، لانه قد لا تخلو شاه من مرض، لكن لا بد ان تكون بينه في المرض. فبماذا يبين المرض؟ يبين المرض بعده اشياء. اولا بالسخونه، اذا مسستها وجدتها حاره جدا هذا بيان بين المرض. ثانيا بالخمول، خمول وعدم المشي مع السلمات وما اشبه ذلك. ثالثا بقله الاكل، فان قله الاكل يدل على المرض، لا سيما في الحيوان الذي ليس له اراده كاراده الانسان. رابعا بما يظهر على جسدها مثل الجرح. الجرح مرض بين وخطير، وربما يتقعر حتى يصل الى اللحم او الى العظم ايضا، فهذا من بيان المرض. كذلك قد يكون من المرض ان يكون معها خمول وكسل وتئن، أنين غير معتاد، لأن الأنين يدل على أن فيها ألما ومرضا. فعلى كل حال ربما تكون هناك بيانات أخرى غير ما ذكرت، فالمقصود أن يكون المرض بين. ثانية. الثالثة: العرجاء البين ضلعها. العرجاء بيد أو رجل أو بهما، بأحدهما أو بهما، إذا كانت عرجة بالجسد أو بالرجل لكن عرجها بين، ما هو مجرد أن تهمز إذا مشت، لا، لابد أن يكون العرج بينا. حده بعض العلماء بأن لا تطيق المشي مع الصحيحة، لا تطيق المشي مع الصحيحة، دائما تكون تجدها متخلفة عن الماشية، سواء كانت بعيرا أو بقرة أو غنم، متخلفة ما تستطيع المشي، حتى لو نهرتها ما استطعت ان تعانق الصحيحات. اما التي تهمز يسيرا ولكنها تعانق الصحيحات فهذه عرجة لا شك، ولكنه ليس بين العرج. الرابعة: الكبيرة التي لا تنقي. كبيرة هي الكبيرة في السن، التي لا تنقي يعني ليس فيها نقي، والنقي المخ، النقي المخ، وهذه لا يمكن أن نعلم بها إلا بعد أن تذبح ويكسر عظمه، لأن هذه المرض ليس فيها مخ رأس، الرأس لا بد يكون فيه مخ، لكن المراد لا نقل فيها أي في أعضائها، وهذه لا تعرف إلا بعد الذبح وكسر العظم. إذا كان العظم ليس فيه مخ فإنها لا تسكر. ولكن هل لا بد من الشرطين أنها كبيرة وأنه لا مخ فيها؟ بمعنى أنه لو كان ليس فيها مخ ولكنها صغيرة تجزي أو لا؟ الظاهر أن قوله كبيرة وصف طردي، بمعنى أن المدار على المخ، ويحتمل أن يقال إنه ليس وصفا طرديا لوجهين. الوجه الأول أن الأصل في الأوصاف أنها أوصاف قيود، لا بد منها، والثاني أن التي لا نقي فيها وهي شابة لا تكون كالعجوز الكبيرة، لأن العجوز الكبيرة لحمها فاسد وليس فيها مادة قوة التي هي المخ. فالظاهر لي والله أعلم أن التي لا مخ فيها وهي شابة لا يمنع ذلك إجزاءها. هذه أربع ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام محصورة بالعدد، محصورة بالعدد، والعدد غالبا له مفهوم مخالف. الغالب أن العدد مفهوم مخالفة، لأنه في الحقيقة يؤول إلى صفة، لأن أربع معناه البالغ هذا العدد، فعلى هذا يكون مفهومه كمفهوم الصفة إن لم يكن أشد، يعني أشد دلالة على الحصر. وعلى هذا فما سوى الأربع يجزي ولا ما يجزي؟ ما سوى الأربع يجزي ويجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في مقام الخطابة وجوابا للسؤال. وهذا كله يؤيد أن الذي لا يجزي محصور بهذا العدد وبهذه الموصوفات بهذه الصفات. نرجع الآن إلى الفوائد. نقول في هذا الحديث دليل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الأمة، حيث قام خطيبا يبين للناس ما يجزي وما لا يجزي في الأضحية. ثانيا في حسن التعليم، وذلك في الحصر، لأن حصر الأشياء يوجب أن الإنسان يحفظها ولا ينساها. لو ذكر لك الكلام مرسلا بدون حصر في عدد يمكن تنسى شيئا من الجمل، لكن إذا كان محصورا بعدد فسوف تقول واحد اثنين ثلاثة، طيب وين الرابع؟ ثم تبقى تتذكر وتبحث عنه في الحافظة المخية. فلذلك هذا من حسن التعليم أن المعلم يحفر الأشياء، لأنها أقرب فهما وأقوى حفظا وأسرع للاستذكار. ومن فوائد هذا الحديث أن العورة البين عورها لا تجزي ولا تجوز، وهو نص الحديث. مفهومه أن العورة التي لا يبين عورها إيش؟ تجزي وتجوز، تمام؟ طيب العمياء، العمياء من باب أول، هذا ما نعتقده ونرى أنه مقتضى اللفظ والمعنى أيضا، لكن بعض العلماء رحمهم الله وعفى عنهم قالوا إن العمياء العمياء تجزي التي ما تمشي قيد أنملة، والعورة لا تجزي. قال لأن العمياء يعتنى بها ويؤتى لها بالعلف والماء ولا يصل عليها قاصر، فهي كالعيناء التي ترعى بعينها، وحينئذ لا فيها قاصر. عرفتم؟ لكن هذا تعليم عليل بل ميت. نقول حتى العورة أيضا يمكن يأتيها يؤتى إليها بالرزق، لكن العلة هو فقط عضو مهم في هذا الجسد الذي يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. ففهمتم؟ فالقول بأن العلة هو هذا قول ضعيف لا شك، يعني أن العلة أنها لا تأكل أكلا كثيرا، هذا ضعيف وليس بصحيح. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة السامة والسلام القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ورفع مقام محمود وأهله. شات الجبل؟ لا، يبقينا إن شاء الله الشروط. بارك الله فيكم. من أراد يفتح لله يعني مثلا صدقة تطوع، هل يشترط أن تكون هذه حسنة؟ لا، هذه مئة وثلاثة، هذه تسمى لحمة. طيب الشيخ صار قلنا أن الحكمة مثلا في أن الكفية لا يكون فيها نفسها العور وكذا، من أجل أنها تقرب بها إلى الله عز وجل، فإنما يتكون أعضاءها كاملة. نعم. فالتي تقرب بها إلى الله عز وجل هذه التي تقول إنما يكون التقرب باللحم فقط، نعم، ولهذا لو سمع الإنسان شاهد لحنا من السوق وصدق به فهو كالذي ذبحها في هذا الوقت، هذا الفرق. أما تلك فيتفرق الله بالذبح نفسه. نعم شراب لماذا نقول لأنها تزن وإن لم يتبين؟ أقول وإن لم يتبين كلها سلام غلط. هذا ما نعرف هذه الأوصاف ثلاثة واضحة كل أحد. أين العور والعرج والمرض؟ ولكن الكبير اللي تلقي ينزل من كسر عظم، معنى ذلك ألست قلت لكم إنها لا يمكن تبين إلا بعد الذبح؟ إذا بانت بعد الذبح أنها لا ليس فيها مخ بدلناها. ما يبين إلا بكسر العظم ليس فيه مخ، معنى ذلك الضحي يطالب بكسر عظمها. كيف إذا الأصل أنه إذا ظهر له أن هذه نفس هو ظاهرها فأحداث خلاص والزعل ما في معنى، ما في معنى هذا مقبول. نعم هل تظن أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم بقراط ما لا يجدن شيئا؟ لا تظن ذلك. هل كنا يذبحن معه؟ ما سمع. بارك الله فيك. إذا تسمع فالأصل عدم. وعلى هذا فنقول يضحي الرجل بالشاة عنه وعن لبيته فقط كما فعل بعد الصلاة والسلام، ولا كل واحد يقول بسوي ضحية وذي تقول بسوي ضحية، كنت جاء ضحية عنها واحدة عن أمها واحدة عن جدتها واحدة عن أمتها واحدة عن خالتها، وهل ما جرى تملا البيت كله خرفان سفر؟ لا ايش يسقط عن فعل ما يذبح هذه بارك الله فيها. قول العلماء اذا تعينت ثم تعيبت بغير فعله ذبحها وأداها، لكن الغالب من الأخبار من أن الكتاب ما في السطح هو مفرط حيث صعد بها إلى إذا كان السطح ما في إجدار، إذا كان السطح ما في إجدار فهو مفرط أنه يصعد بها إلى فوق. نعم إيش؟ لا أنا قصدي إذا كان السطح ما في إجدار فالواجب من حين ما يصعد يذبح على طول يخليها، لكن بعض الغنم يطمر على الجدار. نعم موسى محظى إلى من وكل أنت وكلت أنت طيب بعد الصلاة جاء لك الأكل دار شديد ولا ها؟ طيب اقرأ لي أحمد اقرأ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في ذات المضاحي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عرضها، والمريضة البين مرضها، والعرزاء البين ضررها، والكبيرة التي لا تنفي. رواه أحمد والأربعة صححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم أنه بقي علينا شيء من الفوائد في هذا الحديث، فإلى أين انتهينا؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها. وذكرنا أن بيان العور يكون بواحد من أمرين: إما نشوء العين أو الختاب. الثانية المريضة البين مرضها. يستفاد من هذا الحديث أن المريضة التي مرضها خفيف لا تضر، يعني لا تمنع من العزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يأكلها أو أن يضحي بها وفيها هذا المرض حتى يعرضها على الأخصائيين البياطرة، يسأل هل هذا مرض مضر أو لا، إن كان مضرا فلا يذبحها أصلا لا أضحية ولا أكل، وإن كان لا يضر فعلى ما دل عليه الحديث. إذا كان المرض بينا فإنها لا تسأل، وإن لم يكن بينا فإنها تسأل. من فوائد هذا الحديث أيضا أن ما أخذها الطلق فإنه لا يضحى بها حتى تضع، وذلك لأن ما أخذها الطلق على خطر ربما تموت، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن من أخذها الطلق يعتبر مرضها مرضا مخوفا في باب العطايا باب الهبات. فعلى هذا إذا كانت هذه البريمة تتولد وأراد الإنسان أن يضحي بها نقول انتظر حتى إيش عوض حتى تلد. كذلك أيضا المبشومة لا يضحى بها حتى تثبت. أتدرون ما المبشومة؟ المبشومة التي انتفخ بطنها من الأكل، أحيانا تأكل الشاة تمرا ولا يناسبها ينتفخ البطن وهي على خطر في هذه الحالة، فلا يضحى بها حتى تخلط أي حتى يخرج منها الخارج. كذلك ما لدغت حية فإنه لا يضحى بها لأنها على خطر. وكذلك ما تدحرجت من شيء فأغمي عليها فإنها لا يضحى بها حتى تفيق، وأمثال هذا. المهم أن يكون الشيء بينا معرضا للخطر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأرجاء البينة عرجها لا تجزئ أيضا، لا تجزئ. فأما ذات العرج السهل فإنها تجزئ، لكنه كلما كانت أكمل فهو أفضل بلا شك، لقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن فوائد هذا الحديث أن مقطوعة اليد أو الرجل لا تجزئ. كيف ذلك؟ لأن هذا أولى من العرج. إذا كان العرج لا يمنع من الإجزاء فقطع العضو أي الرجل أو اليد من باب أولى. ومن فوائد الحديث أن الزمن لا يضحى بها. أتدري ما الزمن يا يحيى؟ ما هي؟ إيش؟ ليس لها عرش؟ لا، هل تمشي على بطنها صح؟ نعم فؤاد؟ ها؟ نعم صحيح. الزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا، فيها شلل أو تعكف في اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. كيف نعرف أنها لا تجزي؟ من أنها أولى من العرجة البين عرجة. ومن فوائد هذا الحديث أن الكبيرة التي ليس فيها مخ لا تجزي، لقوله الكبيرة التي لا تجزي، فإن كان فيها مخ فإنها تجزي ولو كانت كبيرة جدا، وإن كانت لا مخ فيها لكنها صغيرة فهل تجزي أو لا؟ ذكرنا لكم أمس في الشرح أن الكبيرة وصف طردي لا مفهوم له، وهو بيان للواقع الغالب. وعلى هذا فلو فرض أن شاة هزيلة ضعيفة يعني ليس فيها مخ ولكنها شاب فإنها إيش لا تجزي. نعم طيب لكن لو كانت الشاة ليس فيها مخ وهي شاب وذات لحم يعني لا هزيلة ولا كبيرة لكن ليس فيها مخ. نعم لا تجزي. أولا لابد أن نسأل هل هذا ممكن؟ نعم هذا لا يمكن. السمينة لابد يكون فيها مخ والشابة لابد يكون فيها مخ لكن قالوا إنه يمكن أن تكون سمينة فيها لحم وشحم كثير ولكن لا مخ فيها. يكون هذا إذا كانت السنة سنة جد ما في ربيع ما تأكل ثم أنشأ الله تعالى الربيع بسرعة وشبعت منه فإنها هنا تبني اللحم والشحم قبل أن يدخل المخ إلى أعضائها. فمثل هذه الحال مثل هذه نقول إنها تجزي لأن أصل المخ الذي في العظام ليس مقصودا لذاته وليس مغيرا لصورة البهيمة لكنه دليل على اللحم والشحم والقوة والنشاط. فإذا حصل مثل هذه الحال وهي نادرة فإنها تجزي. نعم من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بما فيه عيب ويشهد لهذا قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث يعني الردي ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه. وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله أي شيء تصدق به لأجل أن ينال البر المفهوم من هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وأبو طلحة رضي الله عنه كان له بستان وكان قبلة هذا البستان المسجد النبوي وكان فيه ماء طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا البستان ويشرب منه ولا شك أن شرب النبي عليه الصلاة والسلام منه سيزيده إيش غلاء في قلب أبي طلحة. فلما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وإن أحب مالي إلي بيروحا وإني أضعها بين يديك صدقة إلى الله ورسوله. فقال بخل ذاك مال الرابح وصدق النبي عليه الصلاة والسلام هذا المال الرابح لأن مالك مهما كان حسنا في عينك فإنك مغادره أو هو مغادرك متغير لكن المال الذي تخرجه لله عز وجل هو المال الرابح والله هو المال الرابح لأنك تجده متى تجد في يوم أنت أحوج ما تكون إليه لا درهم عندك ولا متاع ولا أهل ولا ولد فهذا هو الذي ينفع. بخم ذاك مال الرابح ثم قال له أرى أن تضعها في الأقربين أو أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في بني عمه وأقاربه. والحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتقرب إلى الله بالشيء إيش الجيد الطيب السليم وأن لا يتقرب إلى الله بما ليس كذلك. وهنا سؤال أيضا هل المعتبر هنا في العيوب ما كان عيبا في البيوع وهو ما ينقص قيمة المبيع أو أنها هذه عيوب منصوص عليها ولا عبرة بالقيمة؟ الأول والثاني لا شك ولهذا نجد أن العورة التي لا يبين عورها هي غير معيبة شرعا في الأضاحي، لكنها في البيع والشراء معيبة. وكذلك يقال في العرج البين عرجها، والمريضة البين مرضها، وما أشبه ذلك. العرج التي لا يبين عرجها هذا عيب في البيع والشراء، والمريضة التي لا يبين مرضها أيضا عيب في البيع والشراء، لكن لا عبرة في ذلك. العبرة بالعيوب المنصوص عليها شرعا. نأخذ من هذا الحديث من الفوائد أيضا يلحق بما سبق، أنه يشترط في الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء، المانعة من الإجزاء. يؤخذ من هذا الحديث أنه يشترط لإجزاء الأضاحي أن تكون سليمة من إيش؟ العيوب المانعة من الإجزاء. وسبق أيضا لنا شرط أنه يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام. فهذا عن الشرطان، أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. ثم قال، ثم نقل المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. لا تذبحوا، هذا نهي، والمراد لا تذبحوا في الأضاحي، وليس نهيا مطلقا، لأن ما هو صغير من المواشي يذبح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يضر. لكن لا تذبحوا في الأضاحي إلا مسنة، أي ثنية، هذه هي المسنة، إلا مسنة أي ثنية. فما هو الثني؟ قال العلماء: الثني من الضأن ما تم له سنة، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. أفهمتم؟ فالثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. ما دون ذلك لا ينسي في الأضاحي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى فقال: إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الضأن تختص بأن ما دون الثنية وهي الجذعة جزء، ولهذا قال: إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما تم له 6 أشهر. قالوا: وله علامة. العلامة أن الصغير من الضأن يكون شعر ظهره واقفا هكذا، فإذا هكذا واقف، فإذا صار جذعا فإنه ينام الشعر، ينام على الظهر. وهذه ربما تكون علامة مقربة، لكن المدار على ما تم له 6 أشهر. في هذا الحديث دليل على أنه لا بد في الأضاحي من أن تكون الأضحية ثنية فأكثر، لقوله: لا تذبحوا إلا مسنة. ومن فوائده أيضا أنه يجوز التضحية بالجذع من الضأن، لكن الحديث كما ترون مشروط بما إذا تعثرت الثنية. فهل هذا الشرط شرط للعزة أو للكمال؟ ظاهر الحديث أنه شرط للعزة، قال: إلا أن تعثر عليه فتذبح جذعة من الضأن، يعني فلا حرج. ولكن سيأتينا إن كان المؤلف قد ذكرها بأنه يجوز التضحية بالجذع من الضأن مطلقا بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أباح الأضحية بالجذع من الضأن مطلقا. وعلى هذا فيكون هذا القيد: إلا أن تعثر عليكم، قيد للأكمل والأفضل، يعني أن الأفضل الثنية أفضل من الجذع، لكن إن تعثر ولم تكن متيسرة فذبحوا جذعة من الطعن، وإن ذبحتم بدون أن تتعصر فلا بأس. دلت عليه السنة من وجه آخر. إذن أضف إلى الشروط الشرطين السابقين شرطا ثالثا، وهو بلوغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل عقيم، والبقر والمعز والضأن، ستة أشهر نصف سنة. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. أمرنا، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. وهل يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ هذا محل ذكره أصول الفقه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف أي نطلب شرفهما أي حسنهما، يعني أن نتفقد العين والأذن وننظر الأحسن في منظره والأحسن في أذنه، وأن لا نضحي بعوراء، يعني وأمرنا أن لا نضحي بعوراء. وسبق أن العور فقد البصر في إحدى العينين، وأنه ينقسم إلى قسمين بين وغير بين. وحديث علي بعورة يشمل إيش؟ العورة البين، البين عورها عورها وما لا يبين عورها. ولا وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، هذه العيوب المقابلة والمدابرة والخرقاء. الثالثة الرابعة ثرمة. المقابلة والمدابرة والخرقاء كلها عيوب في الأذن، عيوب في الأذن. أما المقابلة فهي التي يقابلك عيبها، والمدابرة هي التي يدابرك عيبها، والخرقة مخروقة الأذن. المقابلة هي أن تشق أذنها عرضا من قدام، سمع هذه مقابلة. المدابرة عكسها، تشق الأذن عرضا من الخلف. الخرقة ما خلقت أذنها، سواء خلقت من أعلى أو أسفل أو يمين أو وسط أو يمين أو يسار، أي خرق فيها، وسواء كان الخرق من الوسم أم من حادث أصابها، كل يسمى خرق. ولا ثرمة، الثرمة هي التي سقط من أسنانها شيء، ويوشك أن تكون هذه الكلمة غير محفوظة، لأنه ليس لها علاقة بين العين، ليس لها علاقة في العين والأذن. والحديث يقول أن نستشرف العين والأذن. وأولئك بعض الألفاظ الحديث ولا شرق شرق، وهي التي تشق أذنها من الوسط طولا، هذه تسمى شرقا. هذا الحديث يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتفقد أضحيته حتى الأعضاء الصغيرة فيها، وهي العين والأذن، يتفقدها ويختار الأحسن والأجمل، لقوله أمرنا إيش؟ أن نستشرف العين والأذن. وهل هذا أمر من الوجوب بمعنى أنه يجب أن تكون العين شريفة والأذن شريفة؟ لا، هذا على سبيل الاستحباب. ويدل لذلك حديث البراء السابق أن الممنوع من التضحية به هي الأرض، أما هذا فهو على سبيل الجمال. أن لا نضحي بعوراء، هذا يستفاد منه أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نضحي بالعوراء. وهل هذا الأمر على الوجوب؟ نقول لا في التفصيل. أما العوراء البين عورها فإننا لا نضحي به وجوبا. ويفيده حديث البراء. وأما العورة التي ليس عورها بينا فإننا نضحي بها، لكن الأفضل ألا نضحي بها، تكون مكروهة. كذلك يستفاد من هذا الحديث جواز التضحية بما اختل أذنه من البهائم. يستفاد من هذا الحديث جواز التضحية لكن على خلاف إيش الأفضل والأول. وعليه فينبغي أن تكون الأذن سليمة ليس فيها خروق ولا شقوق ولا غير ذلك. فإن قال قائل إذا قطعت الأذن للمصلحة فهل تدخل في هذا الحديث؟ نقول نعم تدخل في هذا الحديث، لأن المصلحة التي قطعت لها الأذن ليس لمصلحة البهيمة، ولكنه عجيب لمصلحة صاحبها لكثرة الدراهم، بخلاف الخصي. الخصي تجوز التضحية به، وقد ضحى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الخصي إنما قطعت خصيته لمصلحة البهيمة، فهو يكون سببا لحسن اللحم وكثرته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ألا يضحى بالمقابلة والمدابرة والخرقاء، بل يضحى بما أذنه سليم. من فوائد هذا الحديث إن صحت اللفظة الأخيرة لا ترمى، أنه لا يضحى بشيء سقط من أسنانه شيء، سواء الثنايا أو الرباعيات أو الأضغاث، فإنه لا يضحى به، وذلك لنقص خلقته. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الكمال، يعني كلما كانت أسنانها أكمل فهي أفضل. بقي علينا لو انكسر قرنها فهل تجزي أو لا؟ الجواب نعم تجزي، حتى لو انكسر القرن كله فإنها تجزي، لأن القرن لا يقصد إلى الأكل ولا يستفيد الناس منه بالأكل ولا يضر بهيمة إذا انكسر. لكن إن كان انكساره طريا والبهيمة متأثرة به فإن نقول إن كان تأثرها بينا لم تجزي لدخولها في قوله المريضة البين مرض. وأما إذا لم يكن مؤثرا فلا حرج فيها إطلاقا. نعم. نسأل أيضا هل مقطوعة الذنب تجزي أو لا؟ نعم، الحديث ما فيها شيء يدل على هذا، لكن يؤخذ من القياس أنها مكروهة لأنها كمقطوعة الأذن ومشقوقتها، ولكنها تجزي. وإذا كانت مقطوعة الألية فإنها لا تجزي، وذلك لأن الألية لحم مقصود ومؤثر البهيمة. وإذا كانت البهيمة مما لا ألية له خلقة فهل تجزي؟ نعم تجزي، لأن هذا بأصل خلقة. ومن ذلك الظان الإصراري، فإن الظان الإصراري ليس له ذنب مقطوع الذنب فهو مسلم، لأنهم يقطعونه من أجل طيب اللحم وكثرة اللحم، وهو يشبه ذنب البقرة ولا يشبه آلية الظهر. وقد رأينا ذلك في التي تولدت هنا من الاستراليات، ووجدنا أن ذنبها مستقيم كذنب البقرة تماما، يعني ليس كالظأن الذي قطع آليته. وعلى هذا فيكون مسلما. الخصي يجزئ، مقطوع الذكر يجزئ ايضا، لكن كلما كانت البهيمه اكمل فهي افضل. نعود الى شروط الاضحيه. شروط الاضحيه اربعه. الاول ان تكون من بهيمه عامه، ثانيا ان تبلغ السن المعتبر شرعا، ثالثا ان تكون سليمه من العيوب المانعه من الاجزاء، الرابع أن تكون في وقت الأضحية وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة العيد يوم النحر إلى أن تغرب الشمس في اليوم 13 على القول الراجح. ومن العلماء من قال إنه يوم النحر فقط، ومنهم من قال إنه يوم النحر ويومان بعده، ولكن القول الراجح أنها 3 أيام بعد العيد، فتكون أيام الذبح 4، ويجزئ الذبح ليلا ونهارا بلا كراهة. وعلى هذا فقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات لا يمنع من دخول الليالي، لأن العرب تطلق الأيام على الليالي والليالي على الأيام. هل يشترط أن تكون ملكا للإنسان؟ يشترط؟ نعم يشترط. فلو أن أحدا غصب شاة من شخص ثم ضحى بها فإنها لا تجزئه، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا كان وهذه المسروقة ليست طيبة بل هي خبيثة، وكذلك ما تعلق بها حق الغير كالمرهونة فإنه لو ضحى بها لم تجزئ لأنه لا يملك التصرف فيها. في أيضا بحث هل الأضحية للأموات ولا للأحياء؟ الأضحية للأحياء وليست للأموات، ولهذا لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن ميت إطلاقا. فالرسول عليه الصلاة والسلام توفيت زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، وتوفي جميع أولاده في حياته ما عدا فاطمة، وتوفي عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضحي عن أحد منهم أبدا. ولو كان هذا من شرع الله لفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشد الأمة إليه أو فعل بحضرته وأقره. فدل ذلك على أن الأضحية سنة تتعلق ببدن الفاعل كالصلاة وغيرها من العبادات. وقد قرن الله تعالى بالصلاة فقال: صل لربك وانحر. وأما عن الأموات فلم يرد، لكن لو أن الإنسان تبرع لوالده بأضحية فنرجو أن لا يكون في هذا بأس. وإن كان بعض العلماء يقول لا يجوز ولا تنفع الميت على أنها أضحية، ولكن تنفعه على أنها صدقة، لأن الأضحية إنما تشرع للأحياء فقط. وأما ما يفعله بعض الناس عندنا بعض العامة يجعلون الأضاحي كلها للأموات، يعني مر علينا أعوام سابقة لا يعرف الناس الأضحية للأموات أبدا، لا تجد أحدا يضحي عن نفسه وأهل بيته أبدا. حتى في بيتنا أذكر أنه يكون عندنا 10 9 11 كلها للأموات، لكنها وصايا. أما الأحياء ما كان يطرى على بالهم أن الحي يضحى له إطلاقا، ولكن هذا ما أذكر لكم. فإن قال قائل: هل يجوز أن يضحى عن الميت تبعا؟ فالجواب:

وفر على نفسه الأجرة المالية، فكان هذا رجوعا في الصدقة، ورجوع في الصدقة محرم. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا إذا كنت تحبون الأسئلة جاء وقت الآن. طيب ايش؟ لا يجوز، لا يجوز، لان اخذ لحما بدل الاجره. نعم، هذه جمله معترضه ولا ايش؟ ويعني مع الكحه. نعم نعم أين؟ هذا سؤال مهم، أن كل الأحاديث اللي مرت علينا كلها في الغالب، فهل هي أفضل من الإبل والبقر؟ نقول أما إذا أخرج كاملا فالفقهاء قالوا أن أفضل الإبل والبقر، يعني بعير واحدة عن شاة أفضل، وأما إذا أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة فالغنم أفضل. هكذا إلا في العقيقة، العقيقة الشاة أفضل من البعير، لأن هي التي ورد بها السنة. ولهذا بعض الناس يسأل الآن يقول: هل يجوز أن أعق عن سبع بنات ببقرة؟ ماذا نقول؟ ما يجوز، لا بد يكون نفس بدل نفس. هنا نعم نعم، يقول هذا الإنسان في أيام الوفية ليس عنده مال، لكنه يرجع حصول المال في آخر الشهر كالموظف، فهل نقول إنه يسن له أن يقترض ليضحي؟ الجواب نعم، يسن أن يقترض ليضحي، لأنه يحيي بذلك سنة وهو يرجو الوفاء. أما من لا يرجو الوفاء فلا ينبغي أن يستدين من أجل الوفية. نعم، إذا هذا أيضا سؤال مهم لكن جوابه سهل: بعد أن ذبحت وجدنا فيها مرضا مخوفا في رئتها في بطنها في كبدها، فهل تجزي أو لا؟ لا تجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد المريضة البين مرض. وإذا قلنا تجزي فلا يلزم من إجزائها جواز الأكل، يعني لا بد أن تعرض على الطبيب هل مرضها هذا مضر، فيحرم أكلها لضرر لحمها، لكن ثواب الأضحية ثابت، ثواب الأضحية ثابت. ولذلك لو أراد أن يبيعها على أحد قلنا لا يجوز بيعها لأن أضحية ثابت. نعم هو الرسول ضحى بالخصي وضحى بالفخيل، ضحى بالاثنين جميعا، ولعله يعني ما اتفق له في ذلك في تلك السنه الا الخصي فضحى به، والا فالفخيل اكمل لكمال خلقته. نعم كيف؟ يكون شخص اما بحادث اصابها او بالوسم، احيانا بعض الناس يسم البهيمه ثم تنفتح الاذن. نعم أنا إيش؟ هو ما ذكرنا أنها تجزئ. شف بارك الله فيك. شف بارك الله فيك. خذ حديث البراء بن مالك. وما سواه يجزئ، لكن كما قلنا لكم إن هذه العيوب تكون مكروه توجب كراهة الوضع بها مع الإجزاء. طيب إذا شق ابنها أول مرة وأخذ العلم وجاءت بنت الثانية، عجيب. طيب وإذا قرص الإذن بدأ بالرأس. نعم. نعم. في أنه أي هي على كل حال كلاهما حتى اللي سقط أسنانه تجزي، ولكن بسألك لو سقطت أسنانه العليا فقط دون السفلى لا فرق بين السفلى والعليا، فماذا تقول في كلامه؟ ها الآن ما فيه شيء. نعم منين؟ ما يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا الضأن. نعم. إيش؟ نعم. لا المهم الأفضلية في نفس البهيمة. أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف، ويمكن هزيله ورديئة. نعم. إذا هذا سؤال مهم. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل عن الأموات فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا، ليس ببدعة، لأنه ورد ما أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع الهلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.